حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة لبس الحجاب وتغطية الشعر أثناء سجود التلاوة خارج الصلاة أثابكم الله؟ مسألة تغطية المرأة لشعر رأسها وكذلك يعني إبقاءها لوجهها فقط، هذه فيها حديث السير عن خديجة رضي الله عنها لما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تبين له أنه الناموس الأكبر وأنه وحي من الله، فكشفت رضي الله عنها عن رأسها فقالت هل تراه؟ قال لا أراه، ثم سترت فقالت هل تراه؟ قال إني أراه. فقالوا إن هذا من باب الأكمل، لأن تلاوة القرآن تتنزل لها الملائكة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قام في الليل يصلي بسورة الكهف فسمع حمحمة الفرس فقال عليه الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك عن القراءة، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. ولذلك قضية الرقية المجنون أو من به مس، الرقية يعني لتنزل الملائكة لتلاوة القرآن، ولذلك القارئ الصالح الذي يقرأ من كل قلبه تتنزل الملائكة، لأن الملائكة تحب ذكر الله وتجتمع لذكر الله، فعند تنزلها يعني تضطرب الشياطين، لأن الشيطان يخاف وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، فنكص على عقبيه. فهذا التنزل للملائكة يكون عند ذكر الله عز وجل عند تلاوة القرآن، ومن هنا قالوا إذا قرأت القرآن أو أرادت أن تصلي فإنها تسفر شعرها من باب الكمال والأفضل، والله تعالى أعلم.